بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلاج برسالته بباهر الخالق وأيده بكماد الأصحاب المهتدين وخص ما شاء من أتباعه بالذي بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بحور مواهب لدنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للإهتداء بهداهم من الاقتداء بآثارهم ولقد باس من مشكات أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما أطرت مناقبهم معادس الأسماع الواعية وطنيت آه فضائلهم فكانت من النجوب إلى الله داعيا أما بعد فيقول المفتكر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نبذة من أحوال القدب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الودهري في الهسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بلغه الله تعالى بنفسه القوي والهفي جنة القرب والأمان وإن نظمته من فرائد عمله وكونه لتتشنف بضرره أسماء الحاضرين عند عمل مهمه وحونه إن ضخمته من كلام ضوء أرباب الطريقة ومن له في هدرة شيخ عقيدة محكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لاح له الفلاح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال الكمان ومث مناقب الأخيار واستنزالا لسيب الرحمات والبركات الغزار إن في ذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنهل من هبيرة القدس سهب الفيوضات الإلهية وفصلته بوسائط من لآل تراضيعا وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكره الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة إذ مناقب القدب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. فأقول والشيخ الكامل والجهم ذو الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيثة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور السابع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد العبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جنكي دوسد وقيل جنكا دوسد ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجون بن عبد الله المحون ابن الحسن مثنى بن الحسن صبط بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسب كان عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا نسب له في وجه آدم لمعة منعت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجته في مدحه من غير مجحودا اللهم انشر نفهات الرضوان عليه وأمدنا بالأسران التي أودعتها لديه.